أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي مرج البحر رين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج قل ما أسألكم وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وما قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من جاء أن يستخذ إلى وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. قل ما أسألكم

وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وراد شكورا وعباد الرحمن

وكان الله غفورا رحيما. والذين لا يشهدون الزور عليها صما وصما

خالدين فيها والذين يقولون ربنا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين خالدين فيها حسنة مستقرا